الذين يدعون التشيع لأهل البيت، وقد حرفوا القرآن واعتقدوا تحريف القرآن وأحرفوا كتاب الله عيانا جرارا نهارا على أرض العراق في بغداد، وأحرفوا كتب السنة بغير حياء، ودارسوا المصاحف وكتب السنة بأرجلهم النجسة في مساجد بغداد كما فعل أشياعهم من التطرف منذ 500 سنة إلى ذلك. هذا مآلهم، مآل المسلمين مقرنين في الأقفال، أي تقرن أن تربط أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم بالأغلال والطيور، سرابيلهم من قطران، أي ثيابهم أو سرابيلهم من القطران، وتغشى وجوههم النار. هذا مأمنهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، وكما قال سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. هؤلاء الروافض اتخذوا من دون الله آلهة من أئمتهم الاثنى عشر الإمامية، كما اتخذ النصارى آلهة من دون الله، اتخذوا المسيح ابن مريم ومريم آلهة من دون الله، وكما اتخذ اليهود عزيرا وغيره آلهة من دون الله، ظنوا منهم أنهم سوف يكونون لهم عزا، سوف يكونون سببا في عزهم في الدنيا والآخرة، فأجابهم الله سبحانه قائلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، سيكونون ضدهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم يوم يقوم الأشهاد. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين نؤزهم أزا فلا تعذر عليهم إنما نعد لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهذا أيضا يبين لنا مآلا من مآلات المجرمين، يأولون أو يؤول حالهم إلى أن يطاحوا إلى جهنم وردا. وردا أي عطاقة تفوقهم ملائكة الله ملائكة العذاب مقرنين في الأقطار، قد ربطت أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم بالأغلال والطيور، وتفوقهم الملائكة صوقا بكل شدة وبكل جفاء إلى جهنم عطاقا لا يشربون ولا يذوقون شرابا. هذا مآل المجرمين، وأما المتقون فإن الله يحشرهم إلى الجنة حشرا كريما ليس كحال المجرمين. وكما قال سبحانه وضرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، كما قال في الآية السابقة فلا تعجل عليهم، يعني لا تستعجل على إنزال العذاب بهم، فإن الله سبحانه ليس غافلا عن إجرامهم وعن كيدهم إنما يعد لهم عذبا، حتى إذا جاء أمره سبحانه نزل بهم العذاب الذي لا يستطيعون له ردا. وذرني والمكذبين أولي النعمة، قد فتح الله عليهم الدنيا

ورأيتم بأعينكم أحيانا مهلك مهلك الكافرين وما قد أنزل الله به من العقوبة وعلمتم من دراستكم لتواريخ الأمم السابقة وهم يعترفون بهذا يعرفون كيف هلك عاد وكيف هلك ثمود وكيف هلك فرعون ولكن وصل بهم الفجور والإجرام إلى أنهم يضعون جثة فرعون إن صدق أنها هي الذي أغرقه الله عز وجل ثم أنجاه بجسده حتى يكون عبرة لكل معتبر حتى إذا أغرقه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إيمان إسرائيل وأنا من المسلمين يعني يعتبروننا أثرا يعظم هم يعلمون كيف هلك وكيف غرق أن الله قد أغرقه وأهلكه لعلمه ولبنيه ولحربه للتوحيد ولكفره بالله عز وجل ولما قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فلا يظنن هؤلاء أن مآلهم مختلف الذين شابهوا فرعون وهامان وجنودهما من عتاة أهل الكفر من اليهود والنصارى والروافض والمجوس ومن شابههم ومن شايعهم من أهل الضلال فإن مآلهم واحد يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر هذا مآلهم يسحبون في النار على وجوههم تصفهم الملائكة كما بينا مقررين في الأصفاد في الأغلال والقيود ثم تلقيهم في النار شر عقاب فيسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمكم بالبصر إن الله سبحانه يمهل أفضالهم حتى إذا أخذه لم يفلته هذه سنته سبحانه هو سبحانه قادر على أن ينزل العذاب العاجل لهؤلاء ولكنه سبحانه لا يعجل كعجلة أحدنا فإن له سنما تنظم هذا الكون وينتظم به هذا الكون هذه السنن هي أقدار الله والقدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وهو سبحانه قادر على كل شيء إن الله على كل شيء قدير ولكنه سبحانه حليم صبور إنه سبحانه حليم لا يعجل بعجلة أحدنا وهو سبحانه إذا أما هؤلاء وأعطاهم شيئا من النعيم فإن مآلهم إلى العذاب المقيم فما تساوي دنيا قدرها 50 عاما أو 100 عام ما تساوي هذه الدنيا أمام عذاب يستمر إلى أبد الآبدين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا تساوي شيء لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة شر تمام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا